الله تعالى أن يصلي في هذا المسجد رسميا اليوم بعد أن اكتملت خطة بناء مركز الجماعة في إسلام أباد، والذي يتضمن مكاتب وإدارات الجماعة وبيوتا للمسؤولين والعاملين في الجماعة، وكذلك مكان إقامة الخليفة. ومن هذه الناحية يكسب المسجد أهمية كبيرة، وقد أطلقت عليه اسم المسجد المبارك تيمنا بإلهام للمسيح الموعود عليه السلام: مبارك ومبارك، وكل أمر مبارك يجعل فيه. ندعو الله أن يكون مثيلا للمسجد المبارك في قاديان وكذلك في ربوة من جميع النواحي، وأن يحقق الله دعوات المسيح الموعود عليه السلام ويحظى هذا المسجد ببركات عظيمة، ويكون سببا لنشر التوحيد والدعوة للإسلام. يجب أن يعطي الساكنين الأحمديين في إسلام أباد وما حولها صورة تعكس حقيقة الإسلام للجيران الذين ينظرون إلينا، ونعرفهم على تعاليم الإسلام، ونكون لهم أسوة حسنة، ونترك فيهم تأثيرا جيدا، ونعطيهم رسالة حقيقية عن الجماعة. لا بد أن تكون عقيدتنا وأقوالنا وأفعالنا متطابقة، ليس أن نقول شيئا ونفعل شيئا آخر، كما يفعل اليوم العلماء المعارضون للجماعة الذين يتظاهرون بأنهم الأكثر التزاما بالشريعة، ولكنهم من أجل تحقيق رغباتهم لا يعدمون الوسيلة، يؤمون مساجد قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى. وقال في حقهم أنهم شر من تحت أديم السماء، وأن الفتنة تخرج منهم وإليهم تعود. يتناول الناس اليوم فيديو يتقاتل فيه الناس في رمضان وقت الفطور، ويتخاصمون دون احترام تعاليم الإسلام. هذه المشاهدة تؤكد على ضرورة الإيمان بإمام الزمان، وعلينا نحن أن نخلص عبادتنا لله تعالى، ونري الناس حقيقة الإسلام في الوقت الذي انتشر فيه الرياء والعجب والرعونة، وارتفعت الخصال الحسنة إلى السماء، ولم يعد هناك توكل على الله. أي إن أي عمل بدون إخلاص لا جدوى منه، وإن لم نخلص في عبادتنا لا نستفيد من عبادتنا شيء. إن فيديو المتقاتلين أو المتخاصمين في الظاهر يظهر حالتهم الداخلية أيضا، ويوضح أن الروحانية انعدمت فيهم، حيث أن الحالة الظاهرية تؤثر على الباطن أيضا. لذلك ركز الإسلام على الطهارة الخارجية من أجل الطهارة الباطنية، فإذا سجد الإنسان في الظاهر فإن هذا يؤثر على روحه ويجعله متواضعا لله وخاضعا له. إن شكر الله تعالى يتطلب منا أن نرفع معايير عبادتنا وأخلاقنا، بحيث أن نقدم للناس تعاليم الإسلام في أقوالنا وأفعالنا، وهذا ينصب في إطار الدعوة إلى الله، وبالتالي سننال رضا الله سبحانه وتعالى. إن علاقتنا الجيدة مع جيراننا لا تكفي إذا كانت علاقتنا سيئة داخل بيوتنا. يجب أن نتخلى عن الرياء والغضب والعادات السيئة في بيوتنا أولا، وأن لا نكون من المصلين الذين ينالوا غضب الله تعالى. لذلك يجب أن تكون أقوالنا وأفعالنا متطابقة ومؤثرة في الآخرين أيضا. ندعو الله أن يجمع الناس تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم، ويبايع الخادم المخلص لحضرته. إن هذا العمل هو مسؤولية كل الأحمديين. نرجو الله أن يوفقنا في تحقيق إرادة المسيح الموعود عليه السلام، وأن يفتح لنا سبل الرجوع إلى ربوة وقاديان وسبل الوصول إلى مكة والمدينة لأنها مراكز الإسلام الدائمة، وأن يوصل رسالة الإسلام الحقيقية إلى سكان تلك الديار ويفتح عيون المتعصبين ويهديهم ليصدقوا دعوة الخادم الصادق للرسول صلى الله عليه وسلم. وفي النهاية شكر أمير المؤمنين نصره الله كل من عمل وساهم في بناء هذا المركز الجديد، ودع الله تعالى أن يبارك في المشاريع الجماعة في مختلف دول العالم. آمين. أعزائي المستمعين والمشاهدين، نستضيف اليوم في الاستوديو الدكتور علي البراقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. لنتناول موضوع من المواضيع التي هي حقيقة مهمة في التاريخ الإسلامي، وهي يعني هذا الموضوع هو الخلاف الذي نشأ بين السنة والشيعة، والمقصد في ذلك هو كتاب الذي كتبه المسيح الموعود عليه السلام عن هذا الأمر تحديدا باعتباره هو الحكم العدل. فلا يخفى علينا بأن الخلافات أو التفرقات أو التحزبات في الإسلام يعني جعلت من الإسلام عرضة للهجمات وعرضة للانتقادات، وكلما كثرت هذه الخلافات كلما أصبح سهلا على أعداء المسلمين أن يتطاولوا على الإسلام وأن يتطاولوا على نبي الإسلام وأن يؤلفوا قصصا وحكايات، بعضها يرجع إلى تفاسير خاطئة وبعضها يرجع إلى أفكار خاطئة، وكلها تساهم في يعني المزيد من التشتت والمزيد من التفرق. لذلك الله سبحانه وتعالى يعني في إرادته وقدرته أرسل المسيح الموعود عليه السلام ليكون حكما عدلا ويفصل بين هذه القضايا. بداية دكتور، يعني حبذا لو نتكلم، ما هو كتاب سر الخلافة؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب سر الخلافة كتاب عظيم باللغة العربية، ألفه المسيح الموعود والإمام المهدي عليه السلام الحكم العدل المبعوث من الله سبحانه وتعالى ليحكم بين الفئتين المختلفتين في الإسلام وليجدد الإسلام أيضا. فيه شرح دقيق حول الخلافة، وفيه فعلا كما هو اسمه سر، بل أسرار كثيرة كشف المسيح الموعود عليه السلام وحقائق عن الخلافة الراشدة والخلافات التي تمت، ثم بشكل أساسي انتقد هذه الأخطاء التي اتبعها الشيعة في التجني على الخلفاء الراشدين وبعض الصحابة. فهو تحقيق، هذا الكتاب فيه تحقيق من كتاب الله سبحانه وتعالى فقط، ولم يستخدم الروايات الأخرى. وقد كتب المسيح الموعود عليه السلام على غلاف هذا الكتاب بيتين من الشعر: كتاب عزيز محكم يفحم العدا، فنحمد بارئنا على ما أسعدا، وسميته سر الخلافة حجة بما جاء في تلك المقاصد أرشدا. نعم. أيضا في الغلاف دكتور علي يعني يذكر المسيح الموعود عليه السلام يكتب: هذا كتاب يحكم بين الشيعة وأهل السنة ويهدي إلى الحق في أمر الخلافة، وأنه يقطع معاذير المخالفين ويبرز دقائق رير المفترين ولا يستنكره إلا من لبس الصفاقة وخلع الصدق والصداقة واتبع الكاذبين. سنأتي إن شاء الله إلى تفاصيل هذا الكتاب وما كتب فيه، ولكن أيضا من الجيد باعتبار أن الخلاف يرتكز على شيء مهم وهو الخلافة، فحبذا لو نأخذ يعني ما ورد في القرآن الكريم عن الاستخلاف والخلافة والخليفة بشكل عام. طبعا في كتاب الله سبحانه وتعالى قد قال في الآية الكريمة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. فالله سبحانه وتعالى أنشأ الخلافة على الأرض وعين خليفة، هو الخليفة الأول أبونا آدم عليه السلام وهو بمقام النبي، إذن هو نبي خليفة الله في تطبيق شرعه على الأرض. ماذا تقول معاجم اللغة العربية عن الخلافة؟ فطبعا عندما نعود لتفسير بعض الكلمات العربية نعود للأصل وللجذور في اللغة وللأفعال فيها والمصادر. يقول المعجم: خلفة لم يترك خلفا وريثا، يخلف خلفا وخليفة. هذا ما أخذه الخلف عن السلف، الخلف عن السلف أي اللاحقين عن السابقين. ويقال في اللغة العربية: اللهم اجعله له بالخلف أي بالعوض والبدل. خلف وخليفة، وكذلك خلف القوم تأخر عنهم، وخلف فم الصائم أي أصبح قد تغير طعمه، وخلف أباه في مهنته أي أصبح بديلا عنه وناب عنه. وجمع خليفة هو خلفاء، والخليفة هو الإمام الذي ليس فوقه إمام في جماعات المؤمنين، والذي يخلف شخصا ويقوم مقامه. يسمى أحيانا تسميات كثيرة في التاريخ الإسلامي: السلطان أو الملك أو الحاكم أو الخليفة. والخلافة الإمارة والنيابة عن الغير، وهي هنا النيابة عن النبي بعد وفاة النبي. وقد كان هناك مثل قد أثبته القرآن الكريم عندما قال موسى عليه السلام لهارون عليه السلام: خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. إذن هو قام بخلافته لكن في حياته، أي أنه دار أمور القوم في غياب سيدنا موسى عليه السلام. سيدنا آدم عليه السلام سماه الله خليفة لأنه قدر له أن يكون نبيا منفذا لأحكام الله سبحانه وتعالى. فخليفة الله في الأرض، يقال خليفة الله في الأرض هم الأنبياء عموما. ولا يذكر أن هناك خلفاء لأنبياء آخرين بقدر ما أن هذه كانت التركيز عليها خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في الآية الكريمة، آية الاستخلاف. وهذا يشير أيضا أن سيدنا آدم عليه السلام كان مؤيدا بالملائكة، والملائكة دائما عندما يستخلف الله سبحانه وتعالى تتحفز الملائكة لمساعدة النبي، كل الملائكة تتساعد وتتعاون من أجل تحقيق سلامة النبي، مثل ما كانت نجاة سيدنا نوح من الطوفان، سلامة سيدنا إبراهيم من النيران، واجتياز سيدنا موسى البحر، وهلاك فرعون في الوقت نفسه، نجاة سيدنا عيسى من الصليب، وانتصار رسل آخرين كثر لا تذكرهم الثقافة الإسلامية كثيرا، مثل رام شندر و كرشنجي وزردشت. هناك تذكير للناس بأن الملائكة الذين أمروا بمساندة آدم مأمورون بمساعدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا قد حقق النبي صلى الله عليه وسلم منفردا في بداية دعوته التفوق على قريش وعلى القبائل العربية التي كانت تساندها، وبالتالي كان انتصارا بعون الملائكة، ولأنه قد عين من الله سبحانه وتعالى بأنه هو خليفته في الأرض. فهناك كلمات كثيرة وردت، خلائف وخلفاء في الأرض، في القرآن الكريم يقول البارع عز وجل: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، في سورة الأنعام. ويقول تعالى: واذكروا إذ جعلكم خلفاء، ويقول تعالى: ويجعلكم خلفاء الأرض. في هذا إشارات في القرآن الكريم إلى اصطفاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو أول من كان له خلفاء كالخلفاء الراشدين مثلا، وأن هذا التقليد كان في صدر الإسلام. هنا يمكن أن نقول أن سؤال الملائكة كيف سأل الملائكة، أنه يمكن أن يكون هناك مفسدون في الأرض، وأن الملائكة تسبح الله سبحانه وتعالى، وأن الخليفة الذي أتى بأمر الله سبحانه وتعالى سينشق الناس بطبيعة الحال إلى قسمين: قسم مؤيد وقسم معارض. وهؤلاء المعارضين سيلاقون حتفهم حتما، وسيكون سيشتاطون غضبا وغيظا، يعاندون رسالة النبي الذي عينه الله سبحانه وتعالى خليفة له لتطبيق شرعه على الأرض. والذين يفيدون من صحبة النبي ومؤازرته والإيمان به هم الذين سينتصرون دائما، وهذا تقليد إسلامي. دكتور حبذا، هنا لكي يكون واضحا للجميع، يعني إذا أخذنا بالمفهوم العام أو بشكل عام، ما ورد عن مفهوم الخلافة في القرآن الكريم، يعني عندما ذكر خلائف أو خلفاء في الأرض، وعندما ذكرت آية استخلاف يعني آدم عليه السلام كخليفة الله في الأرض، هل يمكن فهم الاستخلاف بمعنيين، معنى عام ومعنى خاص؟ بمعنى الخلافة هي الوراثة بالمعنى العام، والخلافة هي الخلافة يعني خلافة النبوة بالمعنى الخاص. يعني هل يمكن أن نقول عندما يكون خلائف في الأرض، هل هذا هو الخطاب للناس عامة، أم هو الخطاب للأنبياء؟ يعني المقصد قد يكون هناك، لكي يكون واضحا، يعني مفهوم الاستخلاف بشكل عام كما ورد من خلال اللغة العربية، يعني هي الوراثة أو استخلاف أحد مكان أحد أو خلافة نيابة أو كل هذه الأمور. فحبذا لو نوضح قليلا هذين المعنيين. طبعا عندما شاء الله سبحانه وتعالى أن يصطفي آدم عليه السلام من بين الآدميين الموجودين، كان يستحق هذا أن يكون خليفة لله سبحانه وتعالى، وكان مهيأ بكل القدرات حتى أصبح وبدأت النبوة في الناس. فأصبحت الخلافة هنا بمعنى أنه من يطبق شرع الله سبحانه وتعالى، و دائما هؤلاء هم يكونوا قلة في المجتمع، فمن يستحق أن يكون مستخلفا، وهذا الخطاب خلائف في الأرض، إذن هو للذين يستحقون هذه الخلافة. ودائما الذين كما تقول الآيات أن الذين المؤمنون الصالحون هم الذين يؤيدون النبي، ويكونون خلفاء له أيضا، يكون هو خليفة الله سبحانه وتعالى ويستخلفهم الله سبحانه وتعالى فيما بعده. سنعرج على هذا في آية الاستخلاف إن شاء الله تعالى. إن شاء الله إن شاء الله. إذن لنتكلم بالتفصيل عن الخلافة ومفهوم الخليفة في القرآن الكريم قبل أن ننتقل إلى الأحاديث المتعلقة أيضا بهذا الموضوع. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قد تحدث في موضوع الخلافة كثيرا، والقرآن الكريم أورد الآيات التي ذكرناها أيضا في موضوع الخلافة، ولكن يا ترى ما الذي غير أن المسيح الموعود عليه السلام كان مضطرا لأن يكتب في موضوع الخلافة، لأن أصبح هناك تساؤلات كثيرة قد وجهت إليه من قبل أصحابه والآخرين عن موضوع الخلافة الراشدة وهذه الخلافات التي تمت، ما هو أصل هذه الخلافات؟ فجاء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني موضحا لموضوع الخلافة في الأمة الإسلامية، فقد تناقش بعض أصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا أن قال أحدهم وكان اسمه أبو ثعلبة وعفوا حذيفة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا حاضا، ثم تكون ملكا جبريا، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت. فالباري عز وجل عندما أرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كخليفة في الأرض وكنبي الإسلام، أتت بعد هذه النبوة خلافة راشدة كما يقول في الحديث صلى الله عليه وسلم، وهناك ملك عاض وملك جبري، وبعدها ستكون خلافة على منهاج النبوة أيضا هي التي وردت في آية الاستخلاف. دكتور عفوا نعم، في هذا الموضوع أنا قصدت عندما تكون الاستخلاف بالمفهوم العام هي استخلاف يعني المفهوم العام للاستخلاف كما ورد في هذه الآيات، يمكن أن يفهم على أنه استخلاف العام، وعندما ينطبق على المفهوم الخاص فيقول الله سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة يختص شخصا ليخلفه، وهذا هي نبي له مهمات إن شاء الله سنتكلم عليه. نعم. ممكن دكتور نأخذ اتصال لو سمحت. تفضل. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال؟ أسعد الله مساءكم وحياك وحيا ضيفك الكريم الدكتور علي. أهلا وسهلا بكم، تفضلوا. في الحقيقة يعني لي مداخلة في دقيقة ثم لي طلب عند الدكتور علي. تفضل. بداية طبعا نحن نحمد الله تعالى عز وجل أن يعني هدانا لهذا النموذج الرائع للخلافة، وهو الخلافة في الجماعة الإسلامية الأحمدية، ووقانا شر الشرود إلى نماذج مشوهة قد برزت في يعني أيامنا هذه، والكل يعلم النماذج المشوهة للخلافات التي ظهرت في جماعات متطرفة هنا وهناك، والتي أساءت في الحقيقة كثيرا للإسلام بوجه عام ولقضية الخلافة بوجه خاص. فيعني الحمد لله الذي هدانا إلى هذه الخلافة السوية الصحيحة. طبعا ما زلنا يعني نحوم في فلك كتاب سر الخلافة، وهنالك يعني جانب أفرده حضرة المسيح الموعود عليه السلام، وهو موضوع البيعة، أخذ البيعة من قبل الخليفة، ومفهوم البيعة في حياة يعني مدى أهمية البيعة، ومدى أهمية أن يكون المسلم مرتبطا ببيعة لخليفة وقته. نعم. فحبذا من لو تكرم علينا الدكتور علي وأفرد لنا يعني مساحة في وقتكم ليتكلم لنا عن أهمية هذا الموضوع، ومدى يعني الارتباط مدى برأيك، تداعياتي يعني فيه. ما قصدتم هو أهمية الارتباط نعم، بالخليفة، عن بالخليفة طريق البيعة، عن طريق من البيعة. خلال بقى. إن شاء الله إن شاء نعم، الله. جزاكم الله، جزاكم الله جزاكم أحسن الله الجزاء. أحسن جزاء. طيب دكتور عفوا، نحن سندخل في تفاصيل الكتاب لو سمحتم، يعني وربما نعرج من خلال بعض ما كتب المسيح الموعود عليه السلام عن أيضا مهمة الخليفة أو مهمة الخلفاء لاحقا إن شاء الله. ولكن لندخل في الكتاب، كتاب سر الخلافة، يعني ما هو مضمون هذا الكتاب؟ عن ماذا يتحدث؟ وما هي النقاط الرئيسية في هذا الكتاب؟ كتاب سر الخلافة يدور حول الآيتين الكريمتين في سورة النور، والتي استنتج منها المسيح الموعود عليه السلام وركز عليهما وأخذ كل شيء، وقال إن الله سبحانه وتعالى قد فهمني هذا وأوحى لي هذا وأرشدني إلى هذا لموضوع الخلاف في الخلافة الراشدة الأولى. تقول الآية بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. مدار هذه الآية تعني أن الذين سيستخلفون كما أكد المسيح الموعود عليه السلام مرارا بقصد أن يقنع الإخوة الشيعة أن الذين خالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم هم من عملوا الصالحات، هم الذين آمنوا، هم الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل لحظة في حياتهم ومماتهم أيضا. وكان يخص هنا سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر الفاروق رضي الله تعالى عنه في هذا. فهذا الاستخلاف أيضا سيتم استخلاف كما استخلف الذين من قبلهم، أيضا ركز عند بعثة الإمام المهدي عليه السلام الذي هو يتفرد فيها عليه السلام، بأن الخلفاء أيضا سيكون له خلفاء منتخبين على هذا المستوى من الانتخاب وعلى هذا القدر من القدرات لدى طبعا الروحانية عند هؤلاء الخلفاء الآتين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فإذا دائما هناك طاعة للرسول، وتعريجا على مهمة الخليفة، مهمة الخليفة هي اتباع النبي وتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى وجمع الناس على هذه الكلمة. لذلك يقول الباري عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه هي مهمة الخليفة. الآن نأتي إلى كتاب سر الخلافة كما تفضلت. طبعا كتاب سر الخلافة كتاب عظيم ككتب المسيح الموعود عليه السلام، لكنه هو يحكم، وهذا كتاب الخاص بالحكم العدل في قضية الخلاف بين الشيعة والسنة. لو سوي هذا الخلاف بين الشيعة والسنة لما كان المسلمون في هذا الوضع المزري الآن. فنحن نناشد إخوتنا العرب دائما أن يقرأوا هذا الكتاب، لأنه در ثمينة فعلا، وفيه أمور تفتح عيونهم على هذا الخطأ الفظيع الذي ارتكب في الخلافة، في مطلع الخلافة، في حين أنه لم يكن هناك أي خلاف بين الخلفاء، وإنما ضخمه القيل والقال هنا وهناك. لأن سنأتي على هذا، كيف كان سيدنا علي رضي الله عنه، كيف كانت علاقته مع الخلفاء رضي الله تعالى عنه. يقول المسيح الموعود عليه السلام في هذا الكتاب: علوم ربانية ومعارف روحانية كثيرة جدا أعطيت لله من الله سبحانه وتعالى، لأنه جاء لنصرة دين محمد صلى الله عليه وسلم، الحكم العدل، المسيح الموعود، والإمام المهدي عليه السلام الذي جاء وأسس الجماعة في عام 1889 في بأخذ البيعة الأولى طبقا لما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما بايعه الصحابة مرتين. هو كتاب ألفه المسيح الموعود عليه السلام بنحو 115 صفحة تقريبا، دافع فيه عليه السلام عن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لأنه كان هدفا لانتقاد الشيعة ظلما وعدوانا، وقدم الأدلة الساطعة على أنه رضي الله تعالى عنه هو المقصود بآية الاستخلاف في ما بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يستحق هذا، والواقع بين أنه كان يستحق هذا، لأنه عندما وقد طرح عددا من الأسئلة على الشيعة، فقال لهم: من الذي أسلم، من الذي آمن مع الرسول صلى الله عليه وسلم، بالرسول صلى الله عليه وسلم أول الرجال؟ أكيد حتما أبو بكر. من الذي رافق الرسول صلى الله عليه وسلم في أخطر رحلة، ومن مولها وزودها وهذا؟ فسيدنا أبو بكر. فهو الذي كان في الغار ثاني اثنين، رغم أنهم يحاولون لي عنق التفسير هذه الآية بشكل أو بآخر، ولا يعترفون بهذا، ويجعلون شخصا آخر ليس له علاقة أن يكون هو رفيقه في الغار. ثم من الذي كان دائما يضحي بنفسه في سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفع ماله كله؟ لن يستطيع إلا أن يقولوا أنه كان سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وإذا سئلوا السؤال الأخير: من الذي رافقه جاء في القبر إلى جانبه في القبر؟ هذا الأمر المهم يعني. هو وسيدنا عمر. نعم. إذن فهل يمكن أن يكون هذا الشخص الذي كان متمتعا برؤية نور النبوة أن يكون بهذه الصفات التي وصفوها، أو سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، أو سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه؟ فهناك يأتي بحجج عظيمة سيدنا المسيح الموعود عليه السلام لإبراز الحقيقة، وأن هناك لم يكن خلافا بين سيدنا علي رضي الله تعالى عنه والخلفاء أبدا، إنما هذا من تضخيم الذين أرادوا الإساءة للإسلام. فيقول الباري سبحانه وتعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. فالله سبحانه وتعالى هنا يمتدح صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، ويصف المسيح الموعود عليه السلام الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم باستعارات وصور ومفردات رائعة جدا في هذا الكتاب، إذ أنه جاء فيه ثلاث قصائد، وكان هناك تمهيد وبابين من الأبواب التي تكلم فيها المسيح الموعود، سنأتي إلى تفصيلها. يقول المسيح الموعود عليه السلام: إن الصحابة كلهم كذكائي، قد نوروا وجه الورى بضيائي، تركوا أقاربهم وحب عيالهم، جاءوا رسول الله كالفقراء، قوم كرام لا نفرق بينهم، كانوا لخير الرسل كالأعضاء. فيقول عليه السلام: إن الشيعة لم يسيئوا فقط لأبي بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان، بل أساءوا لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه كثيرا بما نسبوه إليه بما لا يليق به أصلا، وبما لم يفعله بالأصل. فهذا الكتاب أتى فيه تمهيد في البداية وبابين، وطبعا ورد فيه رسالة إلى مشائخ الهند وإلى بعض مشائخ العرب أيضا. ولكن الشيء الملفت للنظر كيف أن المسيح الموعود قد انتقى دعاء في مقدمة هذا الكتاب، يقول فيه: يا معطي الإيمان والعقل والفكر، نحضر عتبتك بطيبات الحمد والشكر، ونداني حضرتك بتحيات التمجيد والتقديس والذكر، ونطلب وجهك بقصوى الطلب، ونسعى إليك في الطرب والكرب، نحفد إليك ولا نشكو الأين، ونؤمن بك ولا نأخذ في كيف وأين، وجئناك منقطعين من الأسباب، ومستبطنين أحزانا للقاعدين على السراب، والغافلين على الماء المعين وطرق الصواب، والمستكبرين الذين يبلعون الريق ويرفضون الكأس والإبريق ويعادون الصادقين. فهو يصف حالة الأمة هنا، ويصف هذا أيضا التشتت، وكيف أن هؤلاء الناس يأتيهم الماء المعين وهم لا يقبلوه بأي شكل من الأشكال. في التمهيد يقول أن الله سبحانه وتعالى قد اجتباه وعلمه إدراك دقائق أسرار الكون، وكيف أنه عليه السلام بحث ودقق في أمر اختلاف طائفتي الأمة وأخذ معه وقتا كبيرا من البحث والتحقيق في كتاب الله سبحانه وتعالى. فيقول عليه السلام: أيها الأعزة، اعلموا رحمكم الله أني امرئ علمت من حضرة الله القدير، ويسرني ربي لكل دقيقة، ونجاني من اعتياص المسير، وعافاني وصافاني، وأسرى بي من بيت نفسي إلى بيته العظيم الكبير. فلما وصلت القبلة الحقيقية بعد قطع البراري والبحار، وتشرفت بطواف بيته المختار، وخصصني لطف ربي بتجديد المدارك وإدراك الأسرار، وكان ربي خدني وودودي، واستودعته كل وجودي، وأخذت من لدن كل علم من الدقائق والأسرار، وصبغت منه في جميع الأنظار والأفكار، صرفت عنان التوجه إلى كل نوع كان بين فرق القوم والملة، وفتشت في كل أمر من السيب والعلة، وما تركت موطنا من مواطن البحث والتدقيق إلا واستخرجت أصله على وجه التحقيق. فقد أخذ هذا وقتا طويلا مع سيدنا المسيح الموعود عليه السلام في التحقيق في هذه الأمر، وفي كل كلمة من مما قالته الشيعة وما قاله السنة، وتحقق من ووصل بالنتيجة إلى أن وصف هذه الخلافات وكيف تمت، ووصف الحال بالضبط كيف كان، وكيف تمت الخلافة الأولى والثانية والثالثة، إلى أن وصل إلى الخلافة الرابعة سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، وصفهم نعم بدقة. نعم دكتور، دي كي يكون واضحا بأن يعني مناسبة تأليف هذا الكتاب، يقول حضرته عن هذا الموضوع طبعا: الفكرة في تأليف هذا الكتاب إثر توجه بعض الشيعة إليه عليه السلام ليسألوه ليحكم في الخلاف بين الشيعة والسنة. لكي يكون واضحا أيضا، لم يحكم برأيه ربما، ولأنه أيضا نشأ في تحت يدي أيضا هناك مدرس كان من الشيعة، فهو يعني لم يأتي بشيء جديد من عنده، هو كان في المجتمع يعرف هذا الأمر، ولكن نبذ كل هذه الأمور وطلب من الله سبحانه وتعالى أن يريه الحقيقة في هذا الأمر. وهذا جدا مهم، حيث يقول أن المبدأ الأول أنه تم نبذ جميع المرويات في هذه المسألة جانبا، وترك الجدال فيها نظرا لظنيتها ولما يشوبها من تشويه، ولذلك فقد لجأ إلى القرآن الكريم داعيا الله سبحانه وتعالى أن يبين له الحقيقة. يعني الفكرة هي ليست ذم أو تحقير، ولكن الفكرة هي تبيان الحقيقة. وكما تفضلتم يعني لو أزيل هذا الخلاف لم يكن موجودا في التاريخ الإسلامي لكانت الأمة الإسلامية بأحسن حال. نعرج دكتور على هذه المسألة، مسألة الخلاف، لماذا، ما هي هذه المسألة، ويعني لماذا هي تكسب هذه الأهمية أيضا؟ قبل أن ندخل في هذه الفكرة، أن المسيح الموعود عليه السلام يقول كما تفضلت، هو كان قد نشأ في السنة طبعا وفي بيت سني، وقد درس على أيدي مشائخ السنة، وأيضا أحدهم كان من الشيعة، فهو يعرف ماذا يقولون وماذا يتكلمون وكيف يحكون عن الصحابة وعن الخلفاء وعن أمهات المؤمنين. يعني هذا ما قصدته، هو أيضا صحيح نشأ في بيئة لنقول بين قوسين هي سنية، ولكن كان على دراية كاملة وعلى احتكاك بما يمارسه أيضا يعني أهل السنة وأهل الشيعة. طبعا هو على علم بهذا قرأ هذا، نعم. تمكن من هذا، ويقول في بعض مقاطعه هنا، المقاطع التي كتبها: فاعلموا أن الله قد أرسلني لإصلاح هذا الزمان. إذن هناك خلل كبير كان موجود ويجب أن يصلح، كما ورد في خطاب الرسول صلى الله عليه، في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن أنه حكم عدل سيحكم، إذن سيحكم بين الطائفتين الكبريين المختلفتين في الإسلام. وأعطاني علم كتابه القرآن، وجعلني مجددا لأحكم بينكم فيما كنتم فيه مختلفين. فهو إذن قائم بهذه المهمة، وسيقدم الأدلة على هذا. لذلك يقول: أنني سميت عيسى بن مريم بإحكام الإلهام، فما كان لي أن أستقبل هذا المقام بعدما أقامني عليه أمر الله العلام. فهو إذن بصفة المهدي جاء من أجل إصلاح الأمور بين المسلمين، وبصفة المسيح الموعود جاء من أجل النصارى أيضا، ليهديهم إلى دين الحق والحقيقة. لماذا زلت قدم الذين افتروا على الصحابة، وماذا يقول عنهم المسيح الموعود كما تفضلتم بالرأي، لماذا، ما هو السبب؟ يقول: أيها الناس، قد تقطعت معاذيركم وتبينت دقاريركم، وأقبلتم علي إقبال سفاك، ولكن حفظني ربي من هلاك، فأصبحتم مظفرا ومن الغالبين. أيها الناس، قد اعتديتم اعتداء كبيرا، فاخشوا عليما خبيرا، وأتوكل على الله أحسن الخالقين، وما أخاف حصائد ألسنة. لأنه قد هجم بشكل كبير جدا عندما طرح هذه المسائل وكان يناقشها، فأثبت المسيح الموعود عليه السلام أنه هو الحكم العادل، وأنه هو قدم حقيقة الخلاف، وأنه كيف يمكن أن يقام هذا الخلاف، وطلب من الشيعة أن يكونوا أكثر تقا وأن يكفوا ألسنتهم عن السب والشتم والبذاء في الكلام. طبعا يقول المسيح الموعود عليه السلام: ليس كل الشيعة، إنما هناك غالبية الشيعة. إذن هناك قسم من الشيعة لا يقبل هذا ولا يقوم بهذا العمل. دكتور، يعني نحن في الوقت جدا مضى سريعا، ولكن لكي يكون أيضا بعض المفاهيم واضحة، لأن هو المسيح الموعود عليه السلام في هذا الكتاب ذكر أدلة عقلية ونقلية وأصبغها بصبغة تحليلية رائعة جدا. يعني عندما يقرأ الإنسان أي شخص هذا الكتاب، ومن خلال التحليل ومن خلال المنطق يتبين له ما هو هذا الخلاف، وكيف أن هذا الخلاف هو يعني ناتج أساسه، يقول المسيح الموعود عليه السلام: سوء الظن وشتم الصالحين. هذا السبب الرئيسي يحدده المسيح الموعود عليه السلام. ويقول أيضا من الأسباب الأخرى أيضا، أو ما حال إليه هؤلاء الذين سبوا الصحابة، هي تضخيم فئة وتحقير أخرى وتكفير الآخرين بسبب الخلاف في الرأي والعقيدة. هذا جدا مهم. يعني هذا المبدأين، زين، سوء الظن والشتم وتضخيم فئة وتحقير فئة أخرى. فدكتور بقي لدينا دقيقة واحدة، يعني كيف باختصار المسيح الموعود عليه السلام، يعني كيف فند هذه الدعوة، كيف أثبت بأن الخلاف هذا هو خلاف مبني على أوهام وليس مبني على الحقائق؟ طبعا المسيح الموعود عليه السلام تكلم في هذا الموضوع بشكل مفصل ودقيق، أن كل هذا الخلاف يعود إلى تطاول ألسنة الناس، وأن هؤلاء لا يتقون الله سبحانه وتعالى، ديان الدنيا والآخرة، ولا يجمعون نشوب الحقيقة، وأنهم يتكلمون بالظاهر ولا يعرفون حقائق الأمور ويهولون. وهذا ما أصاب الإسلام بهذه المصيبة الكبرى، وكان مدعاة لأن يأتي المجدد الأعظم وهو المسيح الموعود عليه السلام، ليكون بعثة المهدي عليه الصلاة والسلام، ليجمع هؤلاء الناس بعد أن بين ما هي المشكلة وأعطاهم الحل ليعودوا إلى الله سبحانه وتعالى. دكتور أعتذر عن المقاطعة ولكن انتهى الوقت. شكرا لحضوركم وشكرا أعزائي المستمعين، جزاكم الله أحسن الجزاء وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.